أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض هم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذه السورة تسمى سورة الأنعام وهي سورة مكية. وقد جاء في ما رواه المفسرون أنها نزلت سورة الأنعام وهي مكية. قال الطبراني في هذا يعني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن نهال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قالت: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. فمعناها هي سورة عظيمة وفيها أشياء وهي نزلت بمكة. يقول إيه بمكة ليلة جملة واحدة حولها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح يقول سبحان الله سبحان الله. قال سفيان كذلك قالت: نزلت سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وأنا آخذ من زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إن كادت من ثقلها فتنكسر عظام الناقة. وقال شريك عن ليث عن شار عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله وهو في مسير في زجل من الملائكة. يعني زجل معناه صوت الملائكة بالتسبيح وبالتهليل إلى غير ذلك. وعن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق يعني ما بين السماء والأرض. فهي سورة عظيمة. وكذلك عن مالك قال: نزلت سورة الأنعام ومعها موكل من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترد لها ترد من أيام حركات الأنوار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم. هذا يعني في فضل هذه السورة أن نزلت من السماء ومعها